ولا يؤخذ منها كده. يا سلام. وإن نجيناكم فتوبوا إلى بارئكم

Oh. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا برزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا سبحانه وتعالى ويكرمك يا عم الحاج فتح الله عليك تدعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقطائها وفومها وعدسها وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك قال أتستبدلون الذي هو أدنى